إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني عند قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى آخره. هذه إخواني سورة ثانية من سور كتاب ربنا عز وجل، بعدما تقدمت أعظم سورة في القرآن ألا وهي الفاتحة. هذه هي الرقم الثاني من سور القرآن الكريم، ولم تنزل ولم يرتب القرآن حسب النزول، لا، شاء ربنا سبحانه أن يكون الترتيب هكذا. ويقول هذا الترتيب السوري، ترتيب القرآن، كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن فيه واحد. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول لهم: هذه السورة تنزل بموضع كذا وموضع كذا، أو هذه الآية تنزل بموضع تنزل، فترتيب الآيات كان توقيفيا. أما ترتيب السور فيقول العلماء كان اجتهاديا من قبل صحابة رسول الله، وجاءوا بهذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن. أجيب سورة الفاتحة، سورة البقرة، جاءوا بها هنا، لأنه يقول ابن عربي: تحمل ألف خبر وتحمل ألف أمر وتحمل في طيها ألف نهي، ألف أمر ألف نهي ألف خبر. وربما يقال أول ما نزل بالمدينة من سور المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة، ما عدا آية فيها وخصوصا آية الربا، من آخر ما نزل آية الربا، وآخر ما نزل من الآيات هي قوله سبحانه في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا آخر ما نزل من القرآن. ورد في الحديث صحيح البخاري أن آخر ما نزل يقول تعالى: اليوم أكملت، يوم نزلت في عرفة، ورد هذا الحديث، ولكن هذا آخر ما نزل في الأحكام التشريعية، آخر ما نزل من الأحكام هي هذه الآية، أما آخر على الإطلاق هي تقوي من ترجعون فيه الله. على كل حال إخواني، سورة البقرة لها شأن عظيم، سميت سورة البقرة لأن قصة البقرة بقرة بني إسرائيل مذكورة فيها، وهذه السورة وردت فيها فضائل، وردت فيها أحاديث، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا في بيوتكم، أو لا تهجروا بيوتكم من القرآن، فإن من قرأ في بيته سورة البقرة فإن الشياطين لا تدخل هذا البيت. الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن من قرأ في بيته سورة البقرة فإنها لا تدخله الشيطان، الشياطين، لا يدخلها شيطان. ومعنى هذا قال العلماء هذا دليل على أن المقبرة ما فيها قرآن، لا يقرأ فيها قرآن، لأن من إهانة القرآن ومن الحط من القرآن ومن السفاهة بمكان بالنسبة للقرآن هو أن يقرأ في المقابر. فالقرآن ينبغي أن يعظم وأن يشرف وأن يكرم، ما يقرأ في المقابر خصوصا. وحتى الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصل مقابر، لا تصلوا عليها ولا إليها. قال العلماء ما المراد بالصلاة؟ العبادة، كل العبادة حتى القرآن يدخل في هذا الحديث. العبادة لا تكون في المقابر أبدا. ورنا آداب المقابر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نحن زرنا المقابر ايش نقولوا؟ مش نقرأ الفاتحة، نقرأ سورة البقرة، نقرأ، لا ما نقرأ شيء، أننا نسلم عليهم وندعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إبراهيم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم سبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. ووردت أحاديث أخرى في الأدعية. نعم، إذن من شرف من تشريف القرآن ومن تكريم القرآن أن لا يقرأ في المقابر. ولكن الناس ما بقوا يعرفون آداب المقابر. اليوم تقول واحد مثلا ولو كان عالما تقول والله يا أخي الكريم أنا إذا زرت الوالدين أجل أعمل، يقول لك يا أخي مشي وصلي ركعتين، صل أو مشي نزور مولاي عبد السلام ولا كذا، يقول لك صلي ركعتين وثم توجه للقبر وثم اقرأ الفاتحة، الفاتحة وثم، يعني ما أنزل الله بهذا من سلطان. وربما يقول واحد خذ مجموعة من الورود أو الريحان أو كذا وخذها معاك اصحبها معاك، هذا ما أنزل، هذه جاهلية، هذا ما يعرفها الإسلام. السنة النبوية في زيارة المقابر هي ما سمعته، حتى إن زيارة قبر رسول الله ما ورد في حديث، ترون لم يرد حديث في صحة، لم يرد حديث صحيح في زيارة قبر رسول الله إلا أنه داخل في عموم زيارة القبور. الأحاديث التي وردت في زيارة إيش؟ مسجد النبوي، من صلى في مسجد هذا فإن الصلاة في مسجد هذا تفضل ألف صلاة فيما سواه، ما في حديث صحيح. ولكن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في العموم، ما في شك. نعم، ومن الأحاديث الواردة في فضل، نحن نمشي مع المفسر، هذه من الأحاديث التي وردت والدليل على هذا أيضا، زيد نضيف إليكم، نضيف لكم هذا أيضا، ما في قبر معروف من قبر الأنبياء إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قبر الأنبياء معروف. تعرفون قبر لنبي؟ ما في، ما في قبر لنبي معروف، حتى قبر موسى وعيسى، حتى قبر، لا عيسى يا جماعة الله لأن عيسى مرفوع، حتى قبر إبراهيم خليل الرحمن ما معروف، ولا قبر معروف. كل الأنبياء، معظم الأنبياء مدفونون في إيش؟ في فلسطين، ما في قبر معروف إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ ولا لو شاء الله لدلنا على قبورهم وحفظها، نحن بيد الله، لا لو شاء الله حفظها، ما في قبر معروف. ليش؟ حتى لا تعبده الناس. المهم يا إخوان، في حديث آخر كما ذكر مفسرنا هذا، ورد في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم البعث هو يجمع يعني مجموعة من الصحابة ويرسل إلى جهة من الجهات، الجهات في سبيل الله، أراد أن يرأس عليهم وأن يجعل لهم أميرا، لأن من السنة أننا إذا سافرنا لتجارة أو سافرنا لحج أو عمرة أو سافرنا لجهاد أو أو أو أو آخره، لابد أن يكون لنا رئيس، وإلا رأسنا الشيطان، ما لابد، ولو كنا ثلاثة واحد رئيس، أربعة واحد رئيس، لابد، ما في شيء. الرسول عزم أراد أن يرأس عليهم، لابد يختبرهم امتحانهم، مش كل من الذي يستحق الرئاسة، كل واحد يقول أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الرئاسة لمن هو أكثره القرآن، فأخذ يعني يستعرضهم، كل واحد ما معهم القرآن، إيش معك أنت؟ يقول سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، طيب وأنت قال سورة كذا وسورة كذا، وأنت قال سورة كذا وسورة البقرة، سورة البقرة قال نعم، قال هذا رئيسكم، هذا رئيسكم، خلاص مع سورة البقرة أعظم سورة في القرآن 5 أجزاء. هذا هو الرأي. ما بتقرأ هذا الكلام. فتكلم صحابي وقال والله يا رسول الله ما منعني أن أحفظ هذه السورة سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. يعني كان الصحابة سبحان الله كان إذا حفظ سورة ما ينتقل إلى سواها إلى غيرها حتى يطبقها حرفيا ويكون نسخة منها. يا للعنة بالنسبة لنا، يا للخز. القرآن في جانب ونحن في جانب، الصورة شيطانية والعنبر والخير كل الخير في الجو، جو في الشياطين. أعوذ بالله. القرآن يلعنه، كم من قارئ إلا القرآن والقرآن يلعنه. ليش؟ لأن الله يأمره وينتهك يخالف الأمر. القرآن ينهى وهو يزج نفسه في النهي في سخط الله وغضبه. القرآن يخبر خلاص، فهو معاكس القرآن، مدات للقرآن. أعوذ بالله. المهم الله، انظروا صحابة رسول الله قال والله يا رسول الله ما يعني ما منعني أن أحفظ هذه السورة اللي أنا خشيت أن لا أقوم بها. ما نقومش بكلها، يعني إذا أحفظها تكون حجة علي. كم نمج كل الأوامر التي تأمر، كل النهي التي تنهى، كل الأخبار التي تخبر، خلاص خشيت. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن، وقوموا بالقرآن، تعلموا به، قوموا به الليل، قوموا. الله أكبر، قوموا. نعم، قوموا بالقرآن. فإن مثلا من تعلم القرآن وقام به قال كجراب، جراب شو قرب، قرب نعم اسمع عمر بالمسك وهو يفوح في كل مكان، ما شاء الله يفوح في كل مكان. هذا القرآن ليه مثلا. وإذا ما قمت به تعلمت ما قمت به، هذا الجراب نعم فيه قرب معمر بالمسك ولكن ما فيه نسك، ولكن ما فيه نسك. ويوم القيامة يقال له اقرأ ورقة، اقرأ ورقة ورتل كما رتل. الله أكبر، رتل. ايه رتل، تقرأ رتل، ما تقرأ أفلام ذلك كتاب لا عرفهم كان متقين الذين يقول لكم يقول مسألة مستعصم ورسلم يقول والذين يقول مسألكم مسألة مخدم يقول لكم يقول لك عنه رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن درجتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فدرج الجنة على الآية سورة القرآن. أي كم آية في القرآن؟ درجة الجنة عدد آية، كل آية درجة في الجنة، عدد الآيات درجة في الجنة. وإنسى القارئ يقرأ ويقرأ ورتوي رتب، فمن ذا ينتهي؟ خلاص سبحان الله. المسعر هو يقرأ، وما بين الدرجة والدرجة كم؟ بين السماء والأرض. الله أكبر. ورتل. هذا حديث. وهناك حديث آخر به كذلك المؤلف يقول ورد في الحديث الصحيح صحيح البخاري أن السيد بن حضير كان يقوم الليل، يقرأ يقوم الليل وبين سورة البقرة، كان يقرأ سورة البقرة ويقوم الليل. وعنده وحدون باسمه يحيى، الفرس مربوطة هناك ويحيى مربوط هنا، هو نائب هناك، هو يقرأ ويصلي، هو يصلي يعني الفرس تجول وتضطرب وتنفر الفرس، هو يقرأ وعاود يسكت هي تسكت يقرأ وعاود تضطرب وتجول وتخاف على ولده، غير يسكت تسكت، ويقرأ تضطرب خاف على ولده، قال مشان يقول ولده خلاص. إذا بقيت قطع القراية وقطع الصلاة ومشى هز ولده وبقاش كيتو في المرض، جنب ولده إلى هناك كذا إلى. وثم في الصباح يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له شتو عجبا يا رسول الله، أنا أقرأ والفرس تضطرب حتى خفت. قال له أقرأ شو تقرأ؟ قال سورة البقرة. قال له أقرأ زيد، أقرأ البقرة، أقرأ. قال له خشيت على ولدي يحيى. قال له أقرأ. قال له ملهم بخرج يا رسول الله، شوف السماء، شوف مظلة وكوكبا من الناس معهم مصابيح، ما رأيتها مصابيح نور أنوار ليل والأنوار تضيء. قال له تدري ما هي؟ قال له لا يا رسول الله. قال الملائكة جاءت لصوتك لقراءتك، كان صحيح الصوت لقراءتك، والله لو بقيت تقرأ لأصبحت يراها الناس جميعا، إنها نزلت، إنها السكينة نزلت لقراءتك. اقرأ يا أخي الكريم، أنت تقرأ أنعمت والملائكة تضللك تحف، وإذا جت الملائكة يدرك شيطان يتسرب إليك يوسوس لك يلعب بك يفعل فيك شيء ما يفعل، هذه يعني فضائل لسورة البقرة وهي أعظم سورة في القرآن. وأنا كنت مع بعض الإخوان كون كلهم جزاهم الله خيرا، لأن احنا ما دام احنا في التفسير ها تبعونا في الحفظ تحفظون ونحن نفسر ها، عندما نختم تختمون وتفوزوا وتحوزوا يعني ظفر يعني خير كبير. من الفضائل التي وردت في سورة البقرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول ها أقرأوا القرآن، فإن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، ما يخليك تدخل جهنم أبدا، يرغب لأنه عندك حامل وأنه صديقك كان يعيش معك فيقص ويعيش معك في الجنة، سيدخلك الجنة ومكلف بهاي ويشفع ويرغب الله عز وجل. غير ساكب كذا سامحوا يا ربي أنا كنت معه سامحوا، كان يقرأوني، كان كنت أمنعه من النوم، كنت أمنعه من الخروج من تقصيره ومن تفرج في السينما ولا في الأفلام وفي كذا وفي كذا، اشفع يا ربي خليه يا ربي كان ينجزل في كذا ثم حتى يشفع فيشفعت صيام القرآن يشفع عني صائمه فيشفعت تقبل شفاعته. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرأوا الزهراوين. شو الزهراوين؟ الزهرة جنة، الزهرة هي النجمة اللي كتضيء وضوءها فعال ما شاء الله مشرق. الصور في القرآن لهم ضوء ساطع أكثر من الصور الأخرى. أشكون هي؟ البقرة وآل عمران. قرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يقول عليه الصلاة والسلام يأتيان كأنهما غمامتان يوم القيامة، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان يظللان صاحبه أو غيايتان، لأن الغياية كل ما يظل الإنسان غاية سبع غاية، غمامتان أو غيايتان. الراوي شك قال ما عرف الرسول قال غمامتان أو غيايتان أو فرقان من صواف طواف من طير صواف من الطيور من فرق من الطيور الكوكبة من الطيور تصف تصطف من فوقك يوم القيامة تظلله والناس في الحرارة كل الناس شمس ذنو من الناس مقدار ميل أو ميلين الحرارة مفرطة محرقة والعياذ بالله وانت في ظل في ظل ايش البقرة وآل عمران في الظل يشفع عني صاحبي يضل لاني أصاحبي يوم القيامة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها البطلة هي بركة. إذا أردت البكرة بركة الله سبحانه وتعالى يغدق عليك من بركاته في مالك في ولدك في نفسك في حياتك في وظيفتك في أهلك في كل شيء من حياتك البركة كل البركة ما تدري من أين بسبب أي سورة البقرة. وأخذها وتركها حسرة كل من تركها ترك حفظها وترك قراءتها وترك القيام بها تكون عليه حسرة وندامة عنده يوم القيامة لما يشوف فضل غيره عليه يعرف بالجنس بسدده ما ينفع حسرة والعياذ بالله يتحسر كل الحسرة. يقول ولا يستطيع البطل، البطل شنو هو السحرة ما يستطيعنا كيف يستطيعنا ما يستطيعون القرب ما يستطيع حفظها ما يستطيع وإنت إذا حفظها ما يستطيع أن يقرأها ينفر قلبه منها يحاول يقرأ لا حاول يمشي يقرأ قلبه بها اللعبة ليش لأن فيها المانع. أو لا يستطيع البطل ما يستطيع أن يتسلط السحرة على من يحمل سورة البقرة ويعمل بسورة البقرة اللي حامل سورة البقرة ويعمل بها ويحل حلاله ويحرم حرامه والله السحرة ما يستطيعون أن يتسلطوا عليه يسحرون كل أحد إلا هذا. هذا كلام سيدنا رسول الله ما يستطيع البطل. هذه مجملا يعني فضائل سورة البقرة. ثم بعد هذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. مرات ومرات قلنا إخواني عدد من السور مبتدأ ومفتتحة بهذه الحروف المقطعة وخصوصا السور التي نزلت في مكة. أما السور التي نزلت في المدينة سيقل منها سورة البقرة المفتتحة بالحروف المقطعة على كل السور المفتتحة بالحروف المقطعة وهي قد تكون أحادية مثل صاد قاف كذا قد تكون ثنائية مثل ياسين طه قد تكون رباعية ثلاثية أو خماسية كاف ها يا عين صاد وكذا. فهذه الحروف المقطعة العلماء اختلفوا فيها منهم من يقول هم المتشابهات التي نكر علمها ومضمونها إلى الله ما نعرف كيف. الله عز وجل قال ألف لام ميم، أش معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بالمراد. ومنهم من قال إن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله عز وجل، كل حرف رمز إلى اسم من أسمائه. ومنهم من قال إن لها معاني، معاني، لكن لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والله سبحانه ليس لا يتكلم بكلام لا معنى له. أما الذين ادعوا أن لا معنى لها فهؤلاء لا، ليسوا على الحق، بل هذا الكلام باطل. فالله عز وجل لابد أن هذه الحروف تحمل معاني، وهذه المعاني التي تحملها أشن هي؟ بعضهم يقول إنها للإيقاظ، إنها إيش؟ للتنبيه، عندما يسمع الإنسان حرف أو كلام ما يفهمه يعني يلقي بسمعه، عندما يلقي بسمعه يسمع، فكأنها زج أو كأنها إيش؟ جاذبية، جاذبية لأصحاب الذين لا يعلمون ولا يعرفون ولا يسمعون القرآن، لأنهم كانوا يقولون لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانت هذه الآية أو كان هذه الحروف تأتي كأنها جاذبية لهم لكي يسمعوا، هذا قيل. وبعضهم المؤلف يطعن في هذا ويقول هذا ليس من شيء، ليش؟ لأن هذه مدنية، وفي المدينة ما كان هناك مشركون، وهكذا يقول. أيوة. ثم هناك معنى آخر وهو الذي ارتضاه كثير من العلماء المحققين، وهو أن هذه الحروف هي رمز أو فيها تحدي إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، يعني نص على النص من الحروف الهجائية، حروف الهجائية عندنا 29 حرف ولا 28 حرف، على النص منها وهو 14 حرف كلها اشتملت عليها الحروف، هذه الصور اللي مشتملة على الحروف المقطعة اللي مفتتحة بها على النص من ذلك. فكأنه يقول سبحانه هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، من هذه الشبكة، هذه الشبكة 28 حرف هذا القرآن مؤلف منها، فإذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، من مثل هذه الحروف، فهي أمامكم خذوها وأنتم تتكلمون بها، تقولوا منها الشعر، وتقولوا منها الكلام المنثور، وتقول الفصحاء والبلغاء وكذا يتكلمون وكذا، تفضلوا شو بصورة من مثله ما استطاعوا. ليش؟ لأن هذه الحروف من تكلم بها؟ الله. وكما قلنا كل شيء من الله يعجز عنه البشر، كل شيء من الله، انت ما خلقك الله، يستطيع احد ان ياتي مثله؟ الذبابه شكون خلق الذبابه؟ والنحله شكون خلقها؟ والنمله شكون خلقها؟ يقدر العالم يخلق نمله؟ يخلق عنكبوت؟ خليه أذن، هذه الأذن اللي قسمة أشكو خلقها؟ يقدر العالم يخلق الأذنين والعينين واللسان وهذا الصوت اللي كان تقرأ هذا القرآن، يستطيعه؟ والله ما يستطيعه كذا، لا شيء. هذه الدودة اللي كتكون عماش داخل الكربوسة ولا داخل إيش التمرة، دودة يقدر العالم كله يخلقها؟ ما يستطيع. ليه؟ لأنها من الله، وكل شيء من الله ما يستطيع. فهذا القرآن بالحروف التي تحدث بها، ولكن من الذي تكلم به؟ الله. نستطيعه؟ أبدا. ولا رسول الله والله ما يستطيع، رسول الله الذي هو سيد البشرية على الإطلاق والله ما يستطيع أن يأتيه بصورة فيها ثلاث آيات، والله ما يستطيع. ولذلك الناس كذبوا على رسول الله، حديث مكذوب على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله. حتى الألباني، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، العالم الكبير الذي وهبه الله من فضله وجوده وكرمه في هذا العصر، وهو رحمة الله عليه رحمة واسعة، ترك لنا من الثروة في خدمة علم الحديث ما الله به عليم، مما زخرت به المكتبات الإسلامية وافتخرت، ما كان فيه مثل ناظره أبدا، ما كان له نظير في العالم كله، كان إخواني معجزة العالم من الله عز وجل، وهبه الله لأن يحفظ المكتبة الإسلامية من الدخيل، من كل دخيل، كم من كذب على رسول الله، صف ونقل الأحاديث النبوية الشريفة 40 سنة 80 سنة كل أقول 70 سنة كلها في ختمة الحديث. فجمع غير أحاديث ضعيفة، جمع لنا الآلاف المؤلفة من الأحاديث الضعيفة، وجمع لنا من الأحاديث صحيح زيادة على البخاري ومسلم، وكذا جمع لنا من الأحاديث صحيح الشيء الكثير سبحان الله. من الأحاديث الضعيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يهيئ لهذا الدين من يذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فكان من هؤلاء هذا العالم الكبير رحمة الله عليه رحمة الله واسعة. أقول الكثير كثير من كذب على رسول الله، وجمع الشيخ الألباني الكثير من هذه الأكاذيب على رسول الله، لكن في أحد كذب على الله ويقول ها القرآن ها الله ويكذب، ويقول قال الله كذا كذا ويكذب، واحنا نقبله كذا؟ واش فيها أحد قال هذا ولو استثناء ولو سخرية؟ كاين ولا ما كاين؟ كاين وتتعرف ما كاين ولا ما كاين؟ هذا ما يعرفون لا كاين ولا ما كاين. نعم ما في أحد كذب على الله ويقول قال الله ويقول قال الله، كان أحد قدسي يمكن لا في القرآن يقول قال الله ويجبنا آية قرآنية وبيشي من المصحف ويقول هذه خليتها المصحف، حتى لما خرج الرافضة أنا عندي كتاب للروافض كذبوا على الله وقالوا إن هذا القرآن الموجود عند الذي يقرأ فيه يعني الثلثين محذوفة، حذفها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عاملهم الله بما يستحقون، وجابوا كتاب سماوه إيش؟ لا سموا كتاب ها على ال أيوة أنا عندي هذا الكتاب لكن نسيت اسمه، على رب الأرباب تحريف إيه يعني أصلا الباب تحريف كتاب رب الأرباب شي حاجة هذه يعني كذابون كذابون يعني هؤلاء اتهموا الله عز وجل، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون، ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزليش تنزيل، لأنه تنزيل من حكيم من حميد، ما يستطيع أحد أبدا أحد أن يمد يديه ولو زاد فيه ولو نقطع لتجمع العالم كله يقول أنت كذاب، لأن الله تولى حفظه. كتب القديمة لا، كتب القديمة والله الله سبحانه وتعالى يعني وكل حفظها إلى أهلها، استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فقال إننا تكريما لهذا الرسول العظيم وتشريفا لهذه الأمة قال إنا نحن نزلنا ذلك، ما تحفظون أنتم، نحن أحفظ أنا أحفظ. أي إذن يا إخوان هذا هو. فماذا أنا أضرب لكم مثلا آخر، مثلا التراب، ها موجود التراب لكي تعرفوا الحروف موجودة، والحروف مثل التراب، التراب موجود ولا لا؟ التراب موجود، أش يصنع الناس من التراب؟ يصنعوا التبصيل ويصنعوا البرادة ويصنعوا الطن كذا ويصنعوا البرة ويصنعوا إيش ويصنعوا ما شاء الله يصنعون كثير، يصنعوا ويصنعوا الدمية ويصنعوا التمثال والصنم ويصنعوا التراب، والله إيش كيصنع التراب؟ آدم هذا البشر مصنوع بإيش؟ من آدم من التراب، آدم مصنوع من التراب، ويصنع البهائم والوحوش والطيور كلها من التراب، ويصنع الذباب والحشرات والناموس وكذا والأخر البعوض كل شيء مصنوع ماش من التراب. وشو الفرق؟ البشر يقدر يصنع شيء من هذا؟ الله أكبر. والآن بنت ليش؟ لأن السر في تلك الروح، الروح الربانية، التراب ما بقى تراب وحده وفيه روح، والروح يستطيع البشر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك، وكذلك سبحان الله عرفته من عمل. وهذا القرآن كله إيش؟ هو من الحروف التي نتكلم بها، ولكن لما كان من الله كان فيه روح، ولذلك يسميه الله روح. وكذلك أنزلنا إليك روحا، فالقرآن يبث فيك الروح وتصير حي. إذا ما فيش القرآن ما عندك إيمان، أشي واش أنت حي ولا ميت؟ ميت كالميت، لأن اللي في القرآن اللي عنده الإيمان يسمع كلام الله ويرى آيات الله وينعم ويقرأ ويفكر في آيات الله وفي ملكوت الله، هذا حي ولا ميت؟ والكافر يسمع آيات الله، يقرأ آيات الله، يفكر في آيات الله، اللي ما كيفكر ما كيسمع ما كيتكلم شكون هذا؟ الميت. ولذلك يقول ما أنك لا تسمع الموتى، هم أحياء ولكن الله سماهم ايش؟ موتى. انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمعين من في القبور. اي فكذلك هذا القران لانه حامل حياه. ويكفينا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ويقول ذلك الكتاب. هنا نكته اخرى وهو انهم يقولون كل صورة مفتتحة بهذه الحروف المقطعة إلا وأكثر الحروف فيها من هذه الحروف. لو سورة البقرة فيها أليف واللام والميم، إذا حصيتها بالكمبيوتر أش تصبر أكثر الحروف؟ لأن عندنا شحال حروف؟ 18 19 28 يعني. وعمل احصي هذا واحصي كله بالكمبيوتر واقصي القسمة ستجد أكثر الحروف أليف واللام زين والميم. ألف لام ميم. ثم يأتي بالإشارة البعيدة ويقول ذلك الكتاب. ذلك الإشارة البعيدة لأن القرآن سبحان الله لما كان فيه الروح الربانية كان عالي القدر شريف عظيم ما يمكن أن يصل إليه أحد يسفي مثله. ذلك سحق ذلك ذلك القرآن الشريف العظيم الذي احتل هذه المكان الرفيعة من بين سائر الكلام. وخير الكلام كلام الله. ذلك الكتاب ويسمه الكتاب لأنه محفوظ مكتوبا، ويسمه القرآن لأنه محفوظ مقروء، فهو محفوظ من جهتين، محفوظ قراءة ومحفوظ كتابة. ولا وكأن لا كتاب إلا هذا الكتاب. في كتب كتاب مارك وكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب، ولكن الكتاب اللي هو كتاب من هو الكتاب اللي هو أصل الكتب وأبو الكتب وأم الكتب شكو هو القرآن. لذلك اسمه الكتاب لأنه معروف خلاص، فهو كتاب الكتب. ذلك الكتاب ويقول لا ريب فيه. كيف لا ريب فيه؟ ما في شك. كيف ما في شك والناس يشكوا فيه وش يقبلوا وش يرفضوا واليوم ما زال الناس يشكون فيه؟ لا، يعني اللي أنصف ما يجاحده ويعانده ويرده ويحاربه إلا المعاند. أما من نظر فيه لا يشك أنه من رب العالمين. لماذا؟ لأن وازن كل الكلام يستطيع أن يأتي بمثله. هذا يستطيع أن يأتي بمثله لا من حيث التعبير البلاغي ولا من حيث الأخبار التي يحملها ولا من حيث المكتشفات التي يعني أخبر بها واكتشفت أو أخبر الماضي، ولا من ناحية إيش سبحان الله من ناحية المسائل العلمية التي اكتشفها العلم وأخبر بها القرآن أشياء كثيرة وكثيرة. فهو إخواني معجز من عدة أوجه. هذا الكتاب من تدبره وتأمله حتى يقول الإمام الشافعي والله لو وجد هذا الكتاب في صحراء وما جاء به مثل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي هو القمة في الأخلاق والقمة في الكمال البشري، لو لم يأتي بهذا الرسول وجد هذا القرآن مرمي في صحراء والله لأقسم المنصف بأنه لا يقوله إنسان ولا يقوله بشر. لا هكذا يتبرى بطيعة. كيف وقد أتى به سيد البشرية؟ أي لهذا إخواني هذا الكتاب لا ريب فيه. تقول لا ريب فيه هدى كيف يقرأ ورش كيف يقرأ احنا يعني الوقف الهبطي ما اقول ورش الوقف الهبطي يقول لا ريب الفلام من ذلك الكتاب لا ريب ثم فيه هدى للمتقين. فيه هدى اذا هذا القرآن فيه هدى، فيه الهدى وفيه غير الهدى. لا الاولى الوقف لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين. فالأولى أن تقف لا ريب فيه أتقول هدى هو عين الهدى فكله هدى. هنا قضية وهو أن النفي لا يمدح به، النفي عدم، فالنفي المحض لا يمدح به إلا إذا كان في طيه صفة المدح. كيف؟ فمثلا نقول الله لا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. شيء ضمن لا يعجزه ليس بمعجز في الأرض قدير. القدرة المطلقة، الله أكبر، خلاص ما في قدرة مثل قدرته. فهو يمدح بيش بهذا النفع، لأن في طيها ما يمدح به. إذا قلت نعماس الله لا يفنى، لا يفنى، معنى لا يفنى سبحان الله معناه البقاء البقاء المطلق، مدح ولا لا؟ لأن في طي هذا النبي مدح. إذا قلت الله ليس بأعمى، في طيها شو؟ بصير، يرى كل شيء. إذا قلت الله لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، معناه أنه عليم بكل شيء سبحان الله. فالله لا يمدح بالنفي إلا إذا كان في طيه ما يمدح به. ومن هنا فهذا العارض فيه معنى أش فيه؟ اليقين، ما فيه شك، ما فيه لبس، ما فيه ريب، ما فيه شك. المسائل التي أتى بها كلها يقينية، كلها قطعية، كلها ثابتة، ما يتململ أبدا أحد فيها سبحان الله. ومن هنا تجدنا أولئك الضلال من الأشاعر أو غيرهم المعتزلة يوصف الله بكونه ليس بجوهر وليس بجسم. إذا قلنا ليس بجسم ماذا يكون؟ ما في مدح، ما في طيب مدح. ليس بجوهر، ما في طيب مدح، ما في طيب مدح. إذن لا نقول لا هو جسم ولا غير جسم، هذه منطقة مغلقة، لا يوصف بجسم ولا بغير جسم، خلاص. اللي يقول جسم كذاب واللي يقول ليس بجسم كذاب، عليه، لأن هذا النفي نفي عدم، والنفي العدم النفي المحض ليس بمدح، لا يمدح الله بهذا. ما قاله رسول الله ولا أصحاب رسول الله، مذكور هذا في العقائد، في العقائد الإسلامية يا للعار والشنار، مذكور في العقائد الإسلامية التي يقرأ طلبة العلم والعلماء ومؤلفة في كتب العقائد، يا للعار. في جانب الله، نسأل الله العافية. المهم يا إخوان، الله موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم يقول إذن أولئك الذين أدخلوا الريب فيه وأدخلوا الشك فيه أولئك ينبغي أن يشطب عليهم. ليش؟ لأنهم معاندون. لا عبرة بالمعاندين والجاحدين، لا عبرة بمن أعلن كفره وضلاله رغم سطوع الحق واستنارته. شطب الله عليه، أعمل عليه بالإكس، خلاص رمى به في عرض العائل في البحر. هذا الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم قال هدى، هدى لمن؟ للمتقين. جاء يحمي الهداية، الهداية. ونحن سبق أن قلنا إن أعظم ما أوتي به الفاتحة، أعظم شيء أوتي به الفاتحة شو هو؟ طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. إذا أردتم الهدى، كأن الله يقول عاقب هذا مباشرة، وهذا هو سر الربط بين سورة البقرة وسورة إيش؟ الفاتحة. كأن هذا الشيء الأهم والمقصود الأعظم من الفاتحة هو طلب الهداية. فأنا أعطيكم طريقة، من بحث عنها وجدها، فها هي الهداية، يحمل هذا الكتاب عليكم، الزموه، خذوه، ادخلوا مدينته. هدى كله هداية، ما في هدى فقط بل هو الهداية. ما قال سبحانه هنا يهدينا لما، ما ذكرش المتعلق هدى ليش؟ يهدينا لما؟ قال هدى، ولطائفة خاصة من الناس للمتقين. يهديهم لماذا؟ هذه الهداية التي يحملها هداية ايش؟ الله اكبر. في الآيات الأخرى بينت أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والمؤمنون والإرشاد والتوفيق. فالمؤمنون أخذوهما كليهما كذا، والهدايتان معا نجدهما في الكتاب العزيز، وخصوصا البيان، لأن الهداية بمعنى التوفيق وبمعنى المعونة، هذه خاصة بالله عز وجل. فهذا الكتاب هاد للناس، وهاد الذين آمنوا يدلهم على طريق الهداية. هدى لماذا؟ هدى للتوحيد، يهديك للإيمان، يهديك للعقائد الإسلامية الصحيحة، ويهديك للعبادات الناصعة، ويهديك للأخلاق الفاضلة، ويهديك للمعاملات الحسنة، ويهديك للكمال البشري، يهديك لما فيه كمالك وسعادتك في الدنيا والآخرة، يهديك هنا ويرسم لك طريق الهداية هناك في الآخرة. فكل الهداية بقضها وقضيضها يحمل هذا الكتاب، ولذلك حذف المتعلق. ليش؟ للعموم. كل ما يسعد البشرية في دنياها وأخراها لو يهدي هذا القرآن. الله أكبر. حتى إذا أردتم النصر في العالم، النصر على الأعداء، أن تحوزوا قيادة الكرة الأرضية، خذوا بهذا الكتاب، هو يهديكم للدولة الإسلامية مسيطرة مهيمنة. والله إذا بغيتم تكونوا سادة الناس وزعماء العالم وقادة الدنيا فعليكم بهذا الكتاب. خلاص، هو المفتاح. لذلك حذف المتعلق من هدى. هدى هدى ليش بقى؟ ولكن قال لمن يهدي؟ ما هو كل الناس، ورد في القرآن هدى للناس، ولكن هنا قيد أشقال للمتقين، خاص للمتقين. فيا سعد ويا سعد من رزقه الله التقوى فأصبح مهيان وأصبح معدا وأصبح في تجاوب مع هذا القرآن العظيم. حين ما تكون متقيا لله، حين ما تكون مهيئا بالتقوى، يصبح القرآن يفتح كنوزه لك، يفتح أسراره، يعطيك بكلكله يا مرحبا، ويفتح صدره لك ويضمك إليه. الله أكبر. خلاص، تصبح صديقة، يعطي كل ما عنده من نفيس. خلاص، تصبح حبيبة، تصبح يعني مواكبا للقرآن دائما أبدا في الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي، هؤلاء هم الذين يشعرون له بالقرآن. لذلك قال هدى لمن؟ لمن احتاطوا، لمن أخذوا قصب السبق في التقوى، أجعلوا وقاية بينهم وبين سخط الله وغضبه والنار. بيش شو الوقاية؟ بالتوحيد، بالإيمان، بالعمل الصالح. اتسقوا الدنيا، واتسقوا النساء، واتسقوا الشبهات، واتسقوا الظلم، واتسقوا المنكرات، واتسقوا الانحرافات، واتسقوا الطغيان، واتسقوا كل ما ينبغي أن يتسقى، كل ما يجب أن يتسقى، فكانوا صورة من التقوى. ومن يتسقى الله يجعل له، لا، أنت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله أكبر. نورا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين أعداء الله وأولياء الله، بين طرق الهداية وطرق الضلال. خلاص، وصبحت عندكم إيش؟ منارة، منارات تميزون بها بين كل شيء. كم من إنسان ما يفرق بين الجماعة الضالة وبين الجماعة الموفقة المؤمنة. ما يفرق. ليش؟ ما عنده الميزان، ما عنده تقوى. يوم يكون عنده تقوى يصبح عنده التقرير، يوم يحمل هذا الكتاب يصبح عنده الميزان، يزن الناس. لذا كان هذا القرآن هداية لمن؟ للمتقين. إذا عندك التقوى، هل عندك إيش؟ تليفون نقال، تفتح الخط مباشرة حتى مع الإنترنت، خلاص فتح الخط بينك وبين رب العزة، فتح الخط هو بالتقوى، يصبح عندك آلة للتجاوب، عندك آلة اتصال، خلاص. ليش؟ بالتقوى. ولذلك قال يهدي لمن؟ المتقين. هو يهدي الكل، ولكن أولئك يهديهم ويبين لهم الحجج، لكن استفادوا منها؟ استجابوا لها؟ لا. فكأن الذين استجابوا كأنه ما أتى إلا لهم، فهمش وضرب على أولئك الضالين، أولئك المنحرفين، أولئك الكفر والظلم والمنافقين، ضرب عليهم. كأن القرآن ما أتى له لهدايتهم، وإنما أتى لهداية من؟ للذين استجابوا، الذين انتفعوا، هدى للمتقين. ثم كأن قائل وكأن سائلا سأل: يا ربي ما هي مميزات المتقين عن غيرهم؟ كل الناس يدعي أنه من المتقين، يا ربي اعطينا أوصافهم ونعرف ما يعني مميزاتهم حتى لا تشتبه علينا الأمور. كم من إنسان يدعي أنا ما شاء الله، كل واحد يقول هو من المتقين، هو اللي كده، كل الناس يدعي حب ليلى، ولكن هناك ميزان أعطى الله، الميزان أعطانا الصد أوصاف هنا، وهناك في الآية الأخرى أوصاف أخرى، سبحان الله. إنما تتلازم، هناك تلازم بينها وبين تلك الصفات الأخرى. على كل حال نعطيكم هنا ما أعطانا القرآن الكريم هنا في هذه الآيات، شحال أعطانا الأوصاف المتقين؟ ستة. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. نحن نحاول إذا شفنا هذه الصفات فينا حمدنا الله وشكرناه وطلبنا المزيد، وإذا لم نجدها فينا طلبنا من الله التوفيق والهداية أن يهدينا لها وأن نكون من أهلها. طيب، أولاها من هذه الصفات من؟ ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. الله أكبر. الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب. شو الغيب؟ ما خرج عن عالم الشهادة وعن العالم الفكري، فكله غيب. أما الأمور التي يخوض فيها الفكر والعقل ليست إيش؟ بغيب. مثلا عملية حسابية ولو معقدة، عملية هندسية ولو معقدة أيضا تسمى من الغيب؟ لا. يخرجها فلان دون فلان، خرجها واحد وآلف ما خرجوها، هذا غيب؟ ما هو غيب، هذا الفكر فيه مجال. أو دخل في عالم الشهادة، الحواس الخمس اللي شفته بعينك وسمعته بأذنك وشميته فيه ونطقت بلسانك ومسيته، يعني الحواس الخمس اللي داخل تحت الحواس الخمسة، هذا غيب؟ هذا عالم الشهادة. لا، الغيب هو كل ما غاب عنا ولو لم تدركه عقولنا وأخبر به ربنا وسيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغيب. وأنا أضرب لكم مثلا من الغيب. الله، نعرف الله، نفكر في الله، ممكن نعرف الله؟ لا. فالله غيب وأوصافه غيب، ما نعرفها كيف، ولو أننا عرفناها في القرآن وندرك معناها، لكن كيفيتها معروفة؟ أبدا. أوصاف الله سبحانه وتعالى معانيها معروفة ولا لا؟ معروفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: المعنى معلوم في كل الصفات، ومن قال أن المعنى غير معروف فهو الضال المضل. وبعض المفوضة يقولوا المعاني، معاني هذه الصفات ما ندريها وما نعرف لا معناها ولا شيء، ونفوض أمرها إلى الله ونفوض معناها إلى الله. إذا سمعتم أحدا يقول نفوض معناها إلى الله فاعلم أنه ضال مضل. عرفتم؟ تنبهوا يا إخوان، كل صفات الله معانيها معلومة، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال المعنى معلوم، استواء على العرش قال المعنى معلوم، يعني معنى السواء السعلى عين. قال والكيف مجهول. إذن كل الصفات، قل العلماء كل الصفات معانيها معلومة وكيفيتها كيف. مثلا السميع يسمع ولا لا؟ المعنى معلوم ولا لا؟ ولكن كيف يسمع؟ ما ندري كيف. ولو بعض يفهم مثلا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، له يدين ولا لا؟ له يدين، والمعنى معلوم، وكيف اليدين؟ ما ندري. وهكذا كل الصفات. من قال ان المعنى، ان معنى الصفات ايش؟ مفوض، فوض معناها، نفوض اسمع، نفوض معناها الى الله فاعلم انه ضال مضل. انا اعطيك الميزان، هذا هو الميزان الصحيح. لكن اذا قال الكيف المعنى معلوم ولكن الكيف مجهول، نفوض الكيف، هذا هو عضيتك عليه، مسكي بيدك عليه، خذ عنه ان شاء الله. طيب رب العزة يقول هنا الذين يؤمنون بالغيب، قلنا الله غيب نؤمن به وأوصافه غيب، والملائكة ايش؟ غيب نؤمن به لأن الله ورسوله أخبر به، والرسل غيب، والكتب التي نزلت عليهم غيب، وسيأتي إن شاء الله المؤمن بالكتب، والقدر غيب، واليوم الآخر ابتداء من الموت وما بعد الموت حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار غيب. ندريك في الحساب، ندريك في الميزان، ندريك في كيف العرض، ندري ما هو الحوض، ندري كيف الصراط، ندري عن الجنة شيء، وندري عن النار شيء، ما ندري شيء، بل أكثر من هذا حتى الحياة والموت ما ندريهما. الله خلق الموت والحياة، كيف الحياة وكيف الموت، كيف كنهاهما وحقيقتهما ما ندري. الجن أخبر الله عنه في القرآن كائن ولا ما كائن، ندريهما؟ ندريه ما ندري، غيب. ومن لم يؤمن بالجن كفر، غيب. السماوات غيب، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، نعرفهم؟ نعرف عنهم شيء؟ ما نعرف. العرش ندريه؟ الكرسي نعلم عنه شيئا؟ ما فيه. اللوح المحفوظ ندريه؟ لا. القلم وكيف يكتب؟ ما ندري. تدري كيف؟ العالم العلوي والسفلي ما ندري. أنت أكوام ملايير الملايير الملايير من الغيب، أنت من فرقك إلى قدمك كلك غيب، حتى العين ما ندري كيف ترى، حتى الأذن ما ندري كيف تسمع، كيف أنا أتكلم وتسمعون صوتي كيف؟ ما ندري. عرفت بالغيب، هذه جملة من الغيب. وسبحان الله، الله يقول مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما نفس ما ذكر غدا وما نفس ما يعرف تموت. خمس، خمس ليه؟ خمس، خمس فقط، هذه أشياء معدودة، لأن هي التي تتصل بالإنسان، وإلا الغيب الماضي الذي لا نهاية له غيب، والمستقبل اللانهائي غيب، والعالم الحاضر بعلويه وسفليه من جميع جهاته الست غيب. والله اتانا بخمس، قال مفاتيح الغيب ليش؟ لانها تتصل بالانسان. كيف؟ انا اجمعها لك، لان العوالم ثلاث، دنيا عالم الدنيا وعالم البرزخ، لكن انتقل الانسان فيه، عالم الدنيا عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. المفتاح لعالم الآخرة شنو هو؟ تعرفون في الساعة العالم الآخر؟ هي الساعة. إن الله عنده علمه. هي المفتاح للآخرة. خليك من الآخرة. خلاص دايما دينا من الآخرة. البرزخ عالم البرزخ شو مفتاحه؟ الموت. وما تدري نفس بأي أرض. أبقتنا الدنيا. الدنيا فيما يتصل بالإنسان. الأشياء الموجودة الآن من جبال وبحار وأشجار وأنهار. الآن نشاهد. خليك من الأشياء. خصنا الأشياء التي تتجدد. تجدد مرة بمرة فينا بعد الأخرى. اللي يتجدد من النبات أشو جدد النبات هذا العشوب يعني تتجدد مفساحها شو هو؟ الغيث. وينزل الغيث ما تدري العام المقبل إن شاء الله واش مش يكون مطير ولا غير مطير. تعرف العام المقبل إن شاء الله اش كيف ماشي يكون وفي رمضان كيف غادي نعيش واش في الشتاء ولا في الصحو كيف نعيش ماشي. وثم عالم الحيوان هذا عالم النبات عالم الحيوان اش مفتاحه؟ النطفة في الرحم. اش قال؟ ويعلم ما في الأرحام. ويعلم ما في الأرحام. باقينا واحدة وهو عملك أيها الإنسان. عملك أيها الإنسان انسى يتجدد. اش مفتاحه؟ الكسب. هذا الكسب ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذه لخصص خمس لا يعلمها إلا الله فيما يتصل بك أنت. سؤال يقول إنني أكون أصلي وراء الإمام ويقرأ سورة الحين وعندما يختمها أسمع بعض الناس يقولون شيئا لا أعرفه فدلنا عليه. يعني شو أخذها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد حديث دعني شوية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ولكن هذا ما ينبغي أن يسمع ما ينبغي أن يسمع بل ينبغي أن تقوله في نفسك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما سمعت نفسك ما سمعت نفسك ما سمعت فهذا فيه حديث ضعيف شوية ولكن في حديث صحيح في سورة القيامة في آخر هذا صحيح. شو أخرها؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلى بلى هذا قادر يعني هذا صحيح يعني. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجاوب مع القرآن يعني ما يقول في آخر تبارك يقول ألم يأتيكم بماء معين يقول الله رب العالمين فكان يتجاوب هكذا عند إذا كانت آية فيها رحمة يطلب الله سبحانه وتعالى الرحمة وإذا كان فيها عذاب يطلب الله نجاة من العذاب وهكذا كان يتجاوب مع القرآن فهذا هذا سنة ثم يقول الأخ ما حكم الرجل الذي يسلم على المرأة الأجنبية المرأة الأجنبية كأنه يقصد يعني المسافحة السلام يعني المسافحة هذه المسافحة المرأة الأجنبية احنا قلنا مرات ومرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد يعني بمسدس يعني يفضل أن يضرب هكذا ولا يمس امرأة الا تحمل يعني لو كشف الله لك العذاب عما يعني عما تسحقه من إذا صفحت امرأة إذا كشف الله العذاب تفضل يعني تقتل وترد قتيلا بمسدس في الرأس وما تمسيش امرأة لا تحمل أعوذ بالله. ويقول اليد زانية اليد تزني وزناها اللمس في رواية وزناها البطش يعني إذا صفحت فأنت زاني وإذا شفت فيها فأنت زاني وإذا سمعت يا ليل يا عين منها فأنت زاني تسمع الأغنية عرس وكذا إلى آخره هي زانية وأنت زاني هي زانية بصوتها وأنت باستماعك تتجاوب في الزنا كل ابن آدم أدرك حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة لابد أن تزاني إغراض ما أنفك تصبح زاني والزينة مكتوب في جبهتك زاني رغم أنفك والفرج يصدق ذلك أما يطبع على هذا الزينة ويحققه وإما لا أي. وتزين درجات هذه خلاص تستحق إما الحد وإما الرجم. أيوة. ثم يقول الأخ الكريم يقول ووجدت في كتاب يقول بأن معركة وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم هذه المعركة معروفة وقعت الجمل، والسبب فيها هو أن لما مات عثمان رضي باختصار لما مات عثمان رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها من المطالبين بدم عثمان، تقول يا علي بن أبي طالب نحن نبايعك بشرط أن تسلم لنا القتلة الذين قتلوا عثمان، قتلوا رجلا تستحي منه الملائكة. فعلي بن أبي طالب رأى فيها فتنة، إذا سلم فيها فتنة مصيبة، فرأى هكذا يعني ما سلم. فالآخرون يشاهدوا هؤلاء يشاهدوا هؤلاء يشاهدوا خلاص ما زالوا وقال مقتل، وإلا سيدة عائشة مبشرة بالجنة ولا لا، وطلحوا الزبير من مبشرين بالجنة وقتلوا في هذه المعركة، مصيبة نزل خلاص. طائفتان من المؤمنين ابتزلوا، طائفتان من المؤمنين خلاص. نعم. ثم سؤال آخر يقول الدعاء من فضلك اللهم حقق له مراده. ثم سؤال آخر يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذا الدعاء في آخر التشهد الأخير اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما. نعم هذا صحيح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ظلمت نفسي، على الدعاء لي يا ابن الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وهكذا أدعية كثيرة كان يقول عليه الصلاة والسلام مرة هكذا ومرة هكذا أدعية. ثم يقول هل يجوز تحريك السبابة عند التشهد؟ فقد جاء في الحديث وأشار بإصبعه السبابة. ما معنى الإشارة؟ الإشارة معناها هكذا، يعني ما خلاها هكذا، الإشارة معنى ميز هذا، هذا تعني الإشارة، ميز هذا عن هذه الأصبع عن هذه خواتيها. ويقال يعني في ورد الحديث وقد الشيخ الألباني أتى به في كتابه الجيد صفة صلاة النبي، يقول كان يحركها يدعو بها ويقول إنها لأشد على الشيطان من الحديد، يحركها يدعو بها ويقول إنها لأشد على الشيطان من الحديد. كيف أشد على الشيطان؟ لأن الذي يحرك هذا يكون باله مع القراءة مع الذكر، غير بمجرد ما يغيب للبيت والمحل وكذا والمشكل اللي عندك وتحله بس نعمله من هنا وتوقفه، بمجرد ما سكر المشكلة الشيطان وقف حركة ولا بتجري، بمجرد ما هذا وخلاص. ويقول إنها لأشد على الشيطان من الحديد، كأنك تضرب بخناجير. وثم العماس يقول هل وضع اليد اليسرى على اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة؟ لا مو سنة أبدا، مو سنة. هذه مرات تكلمنا عن هذا وقلنا إن الذي يروي هذه السنة التي أخذوها عن يعني عن ذلك الصحابي وابن حجر هو نفسه يروي اليد من أولها إلى آخرها، اليدين أشهد لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في القراءة، فيك تقول اليدين وما أشار إلى هذا. وهذا بنفسه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لا كان واضعا يده، قالوا حتى القيام بعد الركوع إذا تقيم، لا هذا قيام خاص، هذا قيام مقيم، أما ذاك القيام لا أطلق في إنسان في القيام والقراءة. إيه؟ فهذا الذي يرد على من قال هكذا. وهذه ذكرها سئل عنها إمام السنة وهو الإمام أحمد رحمه الله، فقال يعني من فعلها خلاص يعني ما عنده سنة، يقول علماء لو كان عنده، هذا إمام السنة يقول لو عنده أكثر من مليون حديث صحيح يحفظه أكثر من مليون، ولو كانت هذه لكانت هذه سنة لكانت عنده. ثم يقول هل الأصل في الصلاة الإرسال أم القبض؟ الأصل لا صلاة لا قبض ولا إرسال، الأصل ما في شيء، الأصل هي الجاهلية، حتى الصلاة ما كانت، ما شو الأصل؟ ما كنا نصلي، ايش قول لي عنا نصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في صلاة ولا شيء. لكن لما شرعت الصلاة شرعت الفاتحة وشرعت القراءة وشرع كذا والقبض والكذا إلى آخره. ايش تبغى تقول لي ايش من الأصل؟ ايش الأصل؟ شو ما في صلاة. ثم السؤال الأخير إن شاء الله يقول من هم أهل الكتاب في عصرنا الحديث؟ أهل الكتاب معروفون، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وإن حرفوه وبدلوه وغيروه، ولكن الإسلام عالم الله عالم منهم أنه حرف وبدلوه وأخبرنا أخبرنا عن تحريفهم وقالهم أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما قلت، لستم على شيء. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء. واسمهم أهل الكتاب لأنهم منسوب الكتاب ويدعون أنهم عندهم كتاب. أيوة بحلنا بحلنا عندنا الكتاب وعملنا بالكتاب، إذا لسنا على شيء حتى نعمل بالكتاب. ما لا قيمة لنا ولا وجود لنا، إخ الكلاب أحسن منا حتى نعمل بالكتاب، لستم على شيء حتى تعملوا بالكتاب. هذا نص من ربنا لله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.